الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: ومن العلامات الخسوف ثلاثة في مغرب وبمشرق وجزيرة. نعم، هذا من جملة علامات الساعة الكبرى كما نص على ذلك أهل السنة والجماعة. ثلاثة خسوف ستكون في الكرة الأرضية في جهات ثلاث، طرفين ووسط، فخسف في المغرب وخسف في المشرق وخسف في جزيرة العرب. فأما الخسف في جزيرة العرب فقد حدد مكانه عينا، وأما الخسف بالمشرق فإننا لا نعلم أي مشرق يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله وخسف بالمغرب أيضا لا نعلم أي مغرب يقصده. وأما تحديد الخسف الثالث بأنه سيكون في جزيرة العرب فإنه محدد في هذه الجزيرة عينا، وذلك كما ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. فذكر منها وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. قلت: يا رسول الله، أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال له: إذا أكثر أهلها الخبث. والحديث أخرجه الطبراني بإسناد جيد. فإن قلت: وهل شيء من هذه الخسوف وقع الآن؟ الجواب: لا، ولله الحمد لم يقع شيء من هذه الخسوفات أبدا، بل هي كغيرها من أشراط الساعة الكبرى لم يظهر منها شيء. وما ذكره بعض أهل العلم من وقوع بعض الخسوفات في أماكن شرقية أو غربية أو في جزيرة العرب فإنما هي خسوفات من علامات الساعة الصغرى، وليست هي تلك الخسوفات التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن نموت قبل ظهور شيء من تلك العلامات. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وكذا الدخان ولم يجئ ويكون في شأن التقاة كعطسة من زكمة. الله أكبر. ويكون للكفار داء قاتل منه تصاب جسومهم بالنفخة. نعم، وهذا من جملة أيضا علامات الساعة الكبرى، وهي هذا الدخان الذي يغطي الأرض على الصفة والكيفية التي يعلمها الله تبارك وتعالى، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فأما من الكتاب فقد أنزل الله سورة يقال لها سورة الدخان، لأن الله عز وجل قد ذكر فيها قوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من العلماء في المراد بالدخان في هذه الآية على قولين، والأقرب من القولين ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومن تبعه من السلف من أن هذا الدخان المذكور في الآية لم يظهر بعد، وأنه علامة من علامات الساعة الكبرى، فهو أي الدخان من الآيات المنتظرة التي نسأل الله عز وجل أن نموت قبل أن ندركها. وأما من السنة فحديث حذيفة الغفاري الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. وذكر منها الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها إلى آخر ذلك. وقد أجمعت الأمة على أن الدخان من علامات الساعة، ولكنهم اختلفوا هل هو من علامات الساعة الصغرى التي قد خرجت وانقضت، أم أنه من العلامات الكبرى التي لا زالت تنتظر كغيرها من العلامات. والصحيح كما بينته لكم أنه من جملة العلامات الكبار التي لا زالت تنتظر. فإن قلت: وكيف نفعل بقول ابن مسعود في الصحيحين؟ وهذا يشكل، كيف نفعل بقول ابن مسعود في الصحيحين لما سئل عن هذه الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين؟ ذكر لنا قصة في بيان هذا الدخان وأنه قد خرج وانقضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنه ما رأته قريش من شدة ما أصابها من الجوع والعطش، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش أن يصيبهم الله بسنين كسني يوسف من الجوع، فكانوا يأكلون الجلود من الجوع ولا يجدون طعاما، وأمسكت السماء قطرها وهم في بلد غير ذي زرع، فكان أحدهم من شدة الجوع إذا نظر إلى السماء يرى كأن دخانا وغبارا قد غطى الأفق. ولكن هذا الكلام اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك لأن ما يراه الجائع جدا إنما هو خيال وليس بحقيقة، والله عز وجل يقول فارتقب يوم تأتي السماء بدخان خيال ولا مبين؟ قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فإذا ما يراه الإنسان وهو جائع من قترة أو غبرة أو دخان بينه وبين السماء لا حقيقة له، فإنه كناظر السراب، فالسراب لا حقيقة له، أليس كذلك يا إخوة؟ فإذا وصف هذا الدخان في الآية المذكورة بأنه دخان مبين دليل على أنه ليس هو ذلك الدخان الذي يقصده ابن مسعود رضي الله عنه. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد قال إني خبأت لك خبيئة، فقال الدخ، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك، لأن الدخ هي لغة الكهان، الكهان يقولون الدخ، يعني دل ذلك على أن ما يأتي به من الأمور الغريبة والأخبار العجيبة أنه من شيطان ملابس له، فهو من جملة الكهنة. فابن صياد من جملة الدجاجلة، ولكن ليس هو الدجال الأكبر الذي سيخرج في آخر الزمان. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب والله أعلم. نعم ثم دلت الأدلة أو ذكر الناظم بأن هذا الدخان سيأتي إلى الأرض بأمر الله عز وجل وعليها طائفتان مؤمنون وكفار، فهو سيصيب المؤمنين ويصيب الكفار كذلك، ولكن آثار الإصابة بهذا الدخان تختلف بين المؤمن والكافر. فأما المؤمن فإنه يصاب بالرشح أو الزكام الذي يعطس منه فقط، فهو لا ينفذ إلى رئتيه النفوذ الذي يوجب له الضرر العظيم، وإنما يبدأ المسلم يحس بشيء من الزكام أو شيء من الرشح، المسمات الآن النزلة الشعبية. وأما الكافر فإنه يدخل في أنفه ويدخل في فمه حتى يملأ رئتيه فينتفخ ثم ينفجر، تنفجر جسومهم وتنتفخ بسبب هذا الدخان، فهو رحمة للمؤمنين وعذاب على الكافرين، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى والشمس تطلع يا فتى من مغرب وبها سيغلق بابه عن توبة. نعم، هذه من جملة علامات الساعة الكبرى وهي خروج الشمس من مغربها، نسأل الله أن نموت قبل أن ندرك ذلك الزمن. دائما إذا ذكرنا شيئا من علامات الساعة والله نتمنى أن نموت قبل أن ندركها، لأنها من أعظم الفتن إذا أدركها الناس، لا سيما هذه العلامة وهي علامة وهي طلوع الشمس من مغربها، فإن من أعظم فترتها أنها زمن لانغلاق باب التوبة. وقد دل على خروجها الكتاب والسنة والإجماع، فأما من الكتاب فقول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقد فسر كثير من السلف، بل فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الآيات أنه خروج الشمس من مغربها كما سيأتينا إن شاء الله. وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأخرج البخاري أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان إلى أن قال وحتى تطلع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا، أي اجتهدوا في الأعمال والتعبدات قبل خروج ست علامات، وذكر من أولها قال طلوع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى إيش؟ حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فغربت الشمس، فقال: يا أبا ذر، أو تدري أين تذهب هذه؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، فيقال لها: ارجعي من حيث أتيت. وعندنا إشكالان. الإشكال الأول: لقد نصت بعض الأدلة بأن علامة خروج الشمس من مغربها هي أول العلامات خروجا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، قال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، فأيتهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى على إثرها قريب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مع أننا نجزم بأن نزول عيسى بن مريم قبل خروج الشمس من مغربها، ونجزم بأن خروج الدجال أيضا قبل خروج الشمس من مغربها. فإذا ما الأولية هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات هي طلوع الشمس من مغربها؟ فنقول: اعلم أن أشراط الساعة الكبرى منها ما هو من معتاد الناس، ومنها ما ليس بمعتاد لهم. فكون رجل يخرج يدعي الألوهية وأجسامه كأجسامنا وصفته كصفاتنا، هل هذا غير معتاد؟ الجواب: لا، فقد ادعى الألوهية أناس كثير. وكون يأجوج ومأجوج يخرجون من وراء السد وهم كصفاتنا في الجملة، ويقتلون ويسبون ويفسدون في الأرض، هذا معتاد لنا، فكم من الطغاة الذين أفسدوا في الأرض، أليس كذلك؟ والمهدي أيضا إذا خرج في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة التي سيأتي الكلام عليه، أيضا هو رجل مثلنا وصفاته كصفاتنا، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أشراط الساعة الكبرى ما هو معتاد لا يستنكره الناس كثيرا، لكن طلوع الشمس من مغربها هذا لم يجري على عادة الناس، يعني بمعنى أن الشمس يوما تخرج من المشرق وتخرج من المغرب، فحينئذ لا يكون خروجها من المغرب يوم القيامة شيئا غريبا، لكنها في كل يوم مذ خلق الله السماوات والأرض والشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، فيكون خروجها قبل يوم القيامة من المغرب، هذا شيء غير معتاد. فإذا نحمل الأولية هنا في قوله إن أول الآيات خروجا على الأولية غير المعتادة للناس، أنتم معي بهذا؟ ونحمل الأدلة التي تدل على خروج المهدي والدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وأنها قبل طلوع الشمس على العلامات التي تجري على معتاد الناس لا يستنكرونه. والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. الإشكال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر هذا لما غربت الشمس قال: أو تدري أين تذهب هذه؟ فقال: لا يا رسول الله، أو قال الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، تحت العرش. فإذا يلزم من هذا أن تكون ساجدة دائما، لأنها الآن ستغرب شمسنا في الدلم، وبعدها ستغرب في كذا فيما وراءها، فالشمس لا تزال غاربة على قوم ومشرقة على قوم آخرين، فإذا يلزم من ذلك أن تكون ساجدة دائما. أفهمتم الإشكال؟ الجواب: لا إشكال في ذلك، لأن هذا الغروب مخصوص بالغروب على المدينة فقط، لأنها لما غربت الشمس وهم في المدينة قال: أو تدري أين تذهب هذه؟ فإذا سجود الشمس في كل غروب على المدينة، لا شأن للغروب بالبلاد قبلها ولا شأن لها بالغروب في البلاد بعدها، وإنما هو غروب على منطقة معينة وهي المدينة بخصوصها. هذا وقد أجمعت الأمة على إثبات هذه العلامة، فلا عبرة بمن تأثر بالعقلانيين الذين يقدمون العقل على النقل ويعرضون النصوص على عقولهم العفنة، فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه وتأولوه وحرفوه. فهذا هو شأن العلامة، هذه العلامة والكلام عليها. نعم. ثم قال: أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وكذاك تأتي بهمة تسم الأولى كفروا فتخطمهم بشر الوسمة. بهمة. أحسن الله. ولقد بهمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وكذاك تأتي بهمة تسم الأولى كفروا فتخطمهم بشر الوسمة. ولقد أتى في وصفها ومكانها جمل وآثار لبعض الصحبة. أيوة. يكفيك إيمان بها وخروجها لن تسألنه. لا، وخروجها. أحسن الله. معطوف على المكسور. يكفيك إيمان بها وخروجها لن تسألنه ديت عن كيفية. ليست جراثيما ولا رجلا ولا ولدا لناقة صالح أو بغلة. فالأمر غيب ليس يثبت مثله إلا بقرآن هديت وسنة. الكلام واضح ولله الحمد. وهي من جملة العلامات الكبرى، والكلام عليها في مسائل. المسألة الأولى: لقد دل على خروج هذه الدابة في آخر الزمان الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته لكم آنفا: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، فأيتهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى على إثرها قريبا. وفي حديث حذيفة قال: ودابة الأرض. ما وظيفة هذه؟ إن قلت ما وظيفة هذه الدابة، فنقول وظيفتها أنها تسم أهل الكفر بسمة يتميزون بها عن أهل الإيمان، كما قال الناظم هنا أنها تسم أنوف أهل الكفر وجباههم حتى يتبايع الناس فيعرف المؤمن الكافر والكافر المؤمن. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون، أي يكثرون يتناسلون فيما بينهم، حتى يشتري الرجل البعير فيقال: ممن اشتريته؟ قال: من أحد هؤلاء المخطومين، يعني من أحد من خطمتهم النار الدابة ووضعت عليهم علامة الكافرين. ولقد أجمع أهل السنة قاطبة على إثبات خروج هذه الدابة ولم يخالف في ذلك أحد، وإنما اختلف أهل السنة فيما بينهم في بعض تفاصيل هذه الدابة: هل هي الجساسة التي رآها الصحابة لما ذهبوا إلى الدجال أو غيرها؟ الله أعلم. لكن زمان خروجها في آخر الزمان، هذا هو الذي يجب علينا. ولذلك نبهك الناظم على أمر مهم، وهو أن الواجب عليك أيها السني في أمر هذه الدابة أن تؤمن بها وبما ورد من صفاتها وبزمان خروجها فقط، هذا هو الواجب عليك. فلا يجوز لك أن تتخوض في أمر هذه الدابة بلا علم ولا برهان، لأن الأمر غيب، وأمور الغيب توقيفية على النص. فمن صفاتها أنها دابة مخيفة، مخيفة الشكل، وأنها غريبة على الناس، ولذلك جعلت أوليتها الأولية غير المعتادة. والأمر الثالث أنها دابة تتكلم بكلام يفهمه المخاطب بلغته، تتكلم بكلام يفهمه المخاطب بلغته. ومن صفاتها أنها تسم المؤمن، أنها تسم الكافر ليتميز عن المؤمن. ولا شك أنها في صفاتها في الجملة أنها تخالف الدواب التي نعرفها في معهود حياتنا، في معهود حياتنا. فلا يجوز للمؤمن أن يزيد على ذلك أمورا لا دليل عليها. وأما قول الناظم بعد ذلك: ليست جراثيما، وقد قاله بعض المحرفة، ولا رجلا كما قاله بعضهم، ولا ولدا لناقة صالح كما قاله بعضهم أو بغلتي، كل هذه أقوال ردها الناظر. لماذا؟ لعدم وجود الدليل الصحيح الصريح على إثبات شيء من ذلك. فإذا الواجب علينا أن نقف حيث وقف النص، فإن هذه الدابة خارجة عن مدركات عقولنا وطاقاتها. وليحذر العاقل الحكيم الحصيف الذي يريد السلامة في اعتقاده أن يفتح على نفسه باب الترهات الباطلة والآثار العاطلة التي لا خطام لها ولا زمام. ولذلك قد تسمعون من بعض المحرفة أن الدابة هي عبارة عن تلك الحشرات والبكتيريا التي تنتشر بالأرض فتفتك بالناس وتوجب لهم الأمراض المستعصية، فيموت الإنسان بين يدي أهله ولا يدرى ما فيه. وهذا كله من الكذب الذي لا دليل عليه، بل هو مخالف لظواهر النصوص ولحقائق الكلام، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والنار آخرها وتخرج من عدن وتسوقهم للشام سوق الرعية. هذه العلامة من علامات الساعة الكبرى، ودليلها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، وقد تقدم مرارا قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، كما في مسلم. وفي رواية: تخرج من قعرة عدن، أي من اليمن جنسا ومن قعرة عدن مكانا. وفي رواية: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تخرج تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج نار من حضر موت أو من بحر حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس، وسنده صحيح. وقد انعقد إجماع المسلمين على هذه العلامة العظيمة وأنها من علامات الساعة الكبار التي لم تخرج إلى الآن. وأما النار العظيمة التي خرجت في عهد الإمام النووي وغيره فإنها من علامات الساعة الصغرى، وليست هي تلك النار التي ستحشر الناس إلى ستكون مع الناس إلى محشرهم، والله أعلم. نعم.